بعد 23 عاما أمضاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جهاد متواصل، ها هو يرى من حوله 100,000 حاج أتوا من أنحاء الجزيرة ليس فيهم مشرك واحد، نداؤهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاءوا ليشهدوا معه صلى الله عليه وسلم إكمال الدين وإتمام نعمة الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء في حجه الآلاف من أمم يدعو إله عظيم ما الخير والكرم، وراح يلقي رسول الله خطبته العصماء تلك منار النصح والأمم، لعله ليلاقيهم إذا رجعوا من بعد عامهم الجذلان بالنعم. يا ويلتي إنه خطب لذو جلل لمثله تهطل الأحزان في ألمي.